ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماء قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا الذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للذين استكبروا